الأوطان أنه قال أن الرجال يزوج وقوات زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أيضا في مسألتنا التي يعني نستعيد أن تذكر الحديث، وهو أن قول الصحابي كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، أو كانوا يفعلون في زمان الرسول كذا، هذا يحمل على أنه مقرر، وهذا مذهب الإمام البخاري بدليل أنه أورد هذا الحديث موجود الاحتجاج بالحج والطواف، وذلك أنه كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الصحيح وقدم بذلك يقول ويقول لا نستعمل لا نستجيب لها، والصحيح عند المحدثين وعند جد فقهاء عند المحدثين ان هذا له حكم الرقي واستعملوا استعمال الاحاديث المطبوعه، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهم احرص الناس على سؤاله بكل قليل وعيد دليل اي قليل وشديد، وكذلك ايضا الوحي، ولذلك عن الجانب رضي الله تعالى عنه احتج لما سئل عن العهد قال شعيب، قالوا ما الدليل؟ ماذا؟ قال كنا نعزم والقران يمشي. فهذه الاستدلال يعني وجود الاستدلال لماذا؟ قال لماذا؟ لان الوحي اقرنا عليه. قد بدا من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، وما الصحابه لم يعلمه، ولا يثبت به عن الحق ولا يقره عن الباطل. فمثل هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الوعد وعبره عنه، ولو لم يكن ذلك ان الوحي لا يقر على بعض الجماعه من الرجال والنساء يستثنون مع بعض، ثم بعد ذلك رفع الله وقال حرم هذا ولا يبين لهم حكمه، هذا من المحال. فاذا المساله الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصحابه اذا قال كنا نفعل او قالوا يفعلون او قالوا كذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح لو لم يبينوا الصحابه تعريف رأي شكل الذي هناك وما يعني نحن نسأل الصحابة كذا في عهده أو عهد بعض العرب سواء أو بعضهم بالعهد من صلى الله عليه وسلم أو لم يجب لهم وجه إذا قال الصحابة في عهد جاهزك لا يعني إلا وقت الوحي لا وقت الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الصراحة مسائله ما وجه أو من حارب عن الإجازة عن الصواب رشد القوم تدل على يعني المسألة في العهد، ثم سارة كذلك أيضا كان الصحابة ينامون في المسجد ثم يقول الحجاج وصدون ولا يتوضؤون مثل هذه ابن حزم يحمل على حملة شديدة عشوائية يقول يعني الصحابي يتوضا وينام ويصلي وغير وضوء ويعني ونحتج به هكذا يعني الجدار مرة، والآخرون قال يقولون إن الصلاة الريح وهو أشهر رضي الصحابة وصلنا إلى رسل وصلنا وراء بسم الله هذا يعمل المحال فإذا أنه لم يسأل الله عن أو لم يعمل الصلاة أبو الله تعالى يقول شدوا من بسم الله صلى الله عليه هذا يعني ما لا يقوله فالظاهر يعني فالصحيح ان مثل هذه المساجد التي احتجت بها جنوب اهل العلم على انها مرتب ووصل.